بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 17 من جماد الأولى من سنة 38 و400 وألف، نعقد فيها بإذن الله الدرس 13 من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله. نحن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يعقد في مدينة الرياض. في الدرس الماضي كان الكلام على أي باب؟ كان الكلام على باب الإضافة. نعم، بقيت بقية تلحق باب الإضافة، جعلها الحريري في فصل لاحق للإضافة، وهذا الفصل عقده في بابين، وجعله للكلام على كم الخبرية وتمييزها المجرور. نستمع إلى ما قاله الحريري في هذا الفصل، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: كم الخبرية وجرود بكم ما كنت عنه مخبرا، معظما لقدره مكثرا، تقول كم مال أفادته يدي، وكم إماء ملكت وأعبدي. نعم، هذان البيتان كما ترون تكلم فيهما الحريري على كم الخبرية. وقبل أن نتكلم على كم الخبرية، نذكر أن كم على نوعين: الأول كم الاستفهامية، والثاني كم الخبرية. هما يختلفان في المعنى وفي حكم التمييز. فكم الخبرية ما معناها؟ يقولون التكثير، التكثير، أو كما قال الحريري هنا معظما لقدره مكثرة، تدل على تكثير الشيء وتعظيمه ونحو ذلك. فهي لا تدل على استفهام، لا يسأل بها عن شيء، وإنما يخبر بها عن كثرة شيء وتعظيمه. والنوع الثاني لكم هي كم الاستفهامية، وهذه واضحة، هي كم التي يستفهم بها، إما أن يكون الاستفهام بها استفهاما حقيقيا، يعني استفهاما يحتاج إلى جواب، وإما أن يكون الاستفهام استفهاما توبيخيا، تريد به أن توبخ، لا تريد به جوابا لسؤالك. طيب، كم الخبرية؟ كأن تقول كم أخ لك لم تلده أمك، تريد أن الإنسان قد يكون له إخوة كثيرون ليسوا إخوة له من الولادة، ولكنهم إخوة له في شيء آخر كالدين مثلا، أو الهم، أو نحو ذلك. وإذا قلت كم بابا في هذا الكتاب، فهذه كم الاستفهامية، تسأل هذا الكتاب كم فيه من باب، فهذه كم الخبرية وهذه كم الاستفهامية. طيب، تمييز كم الخبرية يكون مجرورا، كم أخ لك، وتمييز كم الاستفهامية يكون منصوبا، كم بابا في هذا الكتاب. مايزت العرب بين التمييزين للتفريق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية. طيب، الحريري هنا ذكر كم الخبرية، فقال: واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا. ثم ذكر مثالين على كم الخبرية فقال: تقول كم مال أفادته يدي، يعني أفدت مالا كثيرا، وكم إماء ملكت وأعبدي، يعني أنني ملكت كثيرا من هؤلاء. طيب، لماذا لم يتكلم على كم الاستفهامية وتمييزها المنصوب، واكتفى بالكلام على كم الخبرية وتمييزها المجرور؟ الجواب: لأنه أراد أن يجعلها لاحقة لباب الإضافة، وتمييز كم الخبرية مجرور. بماذا؟ بأنه مضاف إليه. إذن فهذا فصل داخل في الباب السابق، باب المضاف إليه. كم أخ لك لم تلده أمك؟ فكم هنا مبتدأ وهو مضاف، وأخ مضاف إليه، ولم تلده أمك هذا الخبر. وأما كم الاستفهامية وتمييزها المنصوب فلم يذكرها هنا، ولكنه سيذكرها أين؟ سيذكرها بعد باب التمييز، لأن تمييزها يكون منصوبا فذكره في باب التمييز. لو قلنا مثلا: كم سيارة عند أبيك؟ كم سيارة عند أبيك؟ هذه الجملة قد تكون فيها كم خبرية وقد تكون فيها كم استفهامية. فلو قلت مثلا: كم سيارة عند أبيك يا محمد؟ صارت استفهامية، فنصبت تمييزها سيارة، فتحتاج إلى جواب. ولكن إذا قلت: ما شاء الله، كم سيارة عند أبيك؟ لو شاء لأعطاك منها واحدة. فهنا كم سيارة عند أبيك خبرية تدل على الإخبار عن كثرة السيارات. نعم. كم مرة؟ إذا قلت: كم مرة نهيتك عن التأخر؟ كم مرة نهيتك عن التأخر؟ استفهامية أم خبرية؟ استفهامية، لكن استفهامية استفهاما حقيقيا أم توبيخيا؟ توبيخيا، ومع ذلك تمييزها منصوب لأنها استفهامية. طيب، كم مرة جئت؟ استفهامية. كم مرة جئت ولم أجدك؟ كم مرة جئت ولم أجدك؟ خبرية، تقول: لقد جئتك مرات كثيرة ولم أجدك. كم طالب لو اجتهد لنجح؟ هذه خبرية، تقول: ما أعظم الله، كم تائب قبله، وكم مذنب رحمه، وكم كربة فرجها. كم فيها ماذا؟ خبرية. كم تائب قبله، كم هذه مبتدأ وهو مضاف، وتائب مضاف إليه، وقبله هذه جملة فعلية، ما إعرابها؟ خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. وتقول في مدح إنسان كريم: كم ضعيف ساعده وكم مظلوم نصره، هكذا. فهذه كم الخبرية التي تكلم عليها الحريري، وبذلك يكون الحريري قد انتهى من الكلام على الأسماء المجرورة، فتكلم على الاسم المجرور بحرف الجر، ثم تكلم على الاسم المجرور بالإضافة. سينتقل الآن إلى الكلام على الأسماء المرفوعة، مبتدئا بالمبتدأ والخبر. هل هناك سؤال أو ننتقل؟ تفضل. في جملة مثلا يقال، يسأل أحد: كم عمرك أو كم عمرك، بكسر الراء أو بضم. هذه كم استفهامية، وكلمة عمر فيها السكون والضم، عمر وعمر، تقول كم عمرك وكم عمرك. وفيها لغة ثالثة وهي عمر، لكنها خاصة بأسلوب القسم في قولهم لعمرك، فهي أيضا بمعنى العمر، قسم بالعمر بالحياة، فتقول كم عمرك فترفع. نعم، لأن كم استفهامية، وعمرك هنا خبر، أو أنه كم خبر مقدم وعمرك مبتدأ مؤخر، على خلاف في إعرابها عند النحويين. نعم، لا شك، نعم بالرفع. كم عمرك، هذا كم مبتدأ وعمرك خبر، هنا ما في تمييز. لو أردت أن تميز تقول كم سنة عمرك، لكن حذف التمييز لأنه معروف أن الأعمار تقاس بالسنين. نعم، طيب. إذا قلنا يا إخوان، إن الحريري رحمه الله عندما انتهى في البداية من الكلام على الإعراب والبناء وما يتعلق بالأحكام الإعرابية، الرفع والنصب والجر والجزم، بدأ يتكلم على المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات. طيب، بدأ منها بماذا في المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات؟ بدأ بماذا؟ بدأ بالمجرورات، يعني قدمها على المرفوعات وعلى المنصوبات، فذكر المجرور بحرف الجر وذكر المجرور بالإضافة. الأسماء المجرورة ثلاثة، يعني بقي الثالث لم يذكره الحريري، وهو الاسم المجرور بالتبعية، يعني الواقع نعتا أو معطوفا أو توكيدا أو بدلا. لم يذكر الأسماء المجرورة بالتبعية هنا لأنه سيذكرها في باب خاص بالتوابع. طيب، فإن قلت لماذا قدم الأسماء المجرورة على الأسماء المرفوعة والمنصوبة؟ المتعارف عليه في كتب النحو البدء بالأسماء المرفوعة، فالجواب يظهر أن الحريري بدأ بالأسماء المجرورة لأنها قليلة كما رأيتم ثلاثة، فانتهى منها، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأسماء المرفوعة. طيب، الأسماء المرفوعة كم؟ الأسماء المرفوعة سبعة، وهي المبتدأ وخبره واسم كان وما يعمل عملها وخبر إن وما يعمل عملها والفاعل ونائب الفاعل والتابع للمرفوع. المرفوعات سبعة، المرفوعات من الأسماء سبعة. طيب، لماذا قدم المرفوعات على المنصوبات؟ لأن المرفوعات أقل من المنصوبات، المنصوبات كثيرة، المرفوعات أقل من المنصوبات لكنها أكثر من المجرورات. فلهذا سينتقل الحريري الآن بعد أن انتهى من المجرورات، سينتقل إلى ماذا؟ إلى الأسماء المرفوعة. عرفنا أنها سبعة، سيبتدئ بماذا؟ بالمبتدأ والخبر. نقرأ ونستمع إلى ما قاله الحريري في باب المبتدأ والخبر، تفضل يا أخي. قال المصنف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. وإن فتحت النطق باسم مبتدأ فارفعه والأخبار عنه أبدا، تقول من ذلك زيد عاقل، والصلح خير والأمير عادل، ولا يحول حكمه متى دخل، لكن على جملته وهل وبل. أكمل. وقدم الأخبار إذا تستفهم، إذ تستفهم، استفهم، كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدنف، المدنف، المدنف، وأيها الغادي، وأيها الغادي متى، وأيها الغادي متى المنصرف، وأيها الغادي متى المنصرف. وإن يكن بعض الظروف الخبر فأوله، فأوله النصب، فأوله النصب، ودع عنك المرى، تقول زيد خلف، زيد خلف عمرو قعدا، والصوم يوم السبت والسير غدا. وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفعا، وقد أجيز الرفع والنصب معا. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إذن فهذا ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في باب المبتدأ والخبر. يقول إذا، يقول وإن فتحت النطق باسم مبتدأ، إذن ما الاسم الواقع مبتدأ؟ يقول هو الاسم الذي يقع في ابتداء النطق. وإن فتحت النطق باسم مبتدأ، العرب إذا جعلت الاسم في أول جملته فإنها ترفعه. العرب إذا وضعت الاسم في أول جملته فإنها ترفعه، مثلا الله عظيم، المعلم مخلص، المعلمان مخلصان، المعلمون مخلصون، محمد قائم. إذن العرب إذا افتتحت الجملة باسم ماذا تفعل بهذا الاسم؟ ترفعه. طيب، والواقع خبرا لهذا الاسم حينئذ يسمى خبرا، وأيضا ترفعه، وهذا هو قول الحريري. وإن فتحت النطق باسم مبتدأ فارفعه والأخبار عنه أبدا، يعني ارفعه وارفع الأخبار عنه أبدا. مثل لذلك بثلاثة أمثلة فقال: تقول من ذلك زيد عاقل، والصلح خير، والأمير عادل. فمثل بثلاثة أمثلة. لكن المبتدأ وإن كان في الأصل يقع في أول جملته، يجوز أن يتأخر ويتقدم عليه الخبر. مثلا قلنا زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، يجوز أن تقول قائم زيد، فقائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. لا، نريد تعريفا يضبط المبتدأ أينما وقع، في في أول جملة، في آخر الجملة، في وسط الجملة، يعني وقوعه في أول الجملة هذا الأصل، لكن قد يذهب إلى آخر الجملة أو وسطها. فلهذا يعرفون المبتدأ فيقولون المبتدأ هو الاسم الذي لم يسبق بعامل لفظي. المبتدأ ماذا؟ كل اسم لم يسبق بعامل لفظي. هل رأيتم أسهل من هذا التعريف؟ كل اسم لم يسبق بعامل لفظي فهو مبتدأ. فإذا وجدت المبتدأ تبحث حينئذ عن خبره. إذن المبتدأ هو الاسم الذي لم يسبق بعامل لفظي، هو الاسم. معنى ذلك أن المبتدأ لا يكون إلا من الأسماء، لا يكون من الأفعال ولا من الحروف، ولا يكون جملة اسمية وفعلية، ولا يكون شبه جملة جارا ومجرورا أو ظرف زمان أو ظرف مكان. المبتدأ لا يكون إلا ماذا؟ إلا اسما. طيب، هذا الاسم لكي يكون مبتدأ يجب أن يكون غير مسبوق بعامل لفظي. ما معنى عامل لفظي؟ عامل لفظي، العامل اللفظي يعني كل كلمة ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم، هذا هو العامل. أي كلمة لها عمل تعمل في غيرها شيئا، سواء تعمل الرفع رافعة، تعمل النصب ناصبة، تعمل الجر جارة، تعمل الجزم جازمة، هذه ماذا نسميها؟ نسميها عامل. طيب، والكلمة التي يقع عليها العمل، يقع عليها الرفع تكون مرفوعة، يقع عليها النصب تكون منصوبة، تقع عليها الجر تكون مجرورة، يقع عليها الجزم تكون مجزومة، الكلمات التي يقع عليها العمل ماذا تسمى؟ تسمى معمول أو معمولة. فالذي يعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم نسميه عامل، والجمع عوامل. والكلمة التي يقع عليها الرفع النصب الجر الجزم يقع عليها العمل تسمى معمولة، والجمع معمولات. إذا قلنا مثلا ذهب محمد إلى المسجد، ذهب فعل ماض، محمد فاعل ما باله مرفوع معمول، مرفوع يعني معمول، هناك شيء رفعه، ما الذي يرفع الفاعل؟ الفعل الذي قبله، فذهب رافع ومحمد مرفوع، إذن ذهب عامل ومحمد معمول. إلى المسجد إلى حرف جر، والمسجد اسم مجرور، مجرور معمول فيه الجر، ما الذي عمل فيه الجر؟ إلى، إذن إلى عامل جر والمسجد معمول مجرور، يسمونها نظرية العامل، يعني أن الكلمات يعمل بعضها في بعض. فالذي يعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم يسمى عامل. طيب، ما العوامل في اللغة العربية التي تعمل؟ طيب، دعونا نرتبها، نبدأ بالأفعال. الأفعال عوامل أم ليست بعوامل؟ كل الأفعال عوامل، كل فعل لابد أن يرفع فاعلا، وإن كان ناقص لابد يرفع اسمه. إذن كل الأفعال ثلاثي رباعي خماسي تام ناقص متصرف جامد، كل الأفعال عاملة. ننتقل إلى الحروف، الحروف عاملة أم غير عاملة؟ لا، بعضها عامل وبعضها هامل مهمل غير عامل. حروف الجر عاملة، ونواصب المضارع وجوازم المضارع عاملة. طيب وإن وأخواتها عاملة، لكن هل الاستفهامية وهمزة الاستفهام هذه حروف عاملة أو هاملة؟ هاملة، لأنها ما ترفع ولا تنصب ولا تجر ولا تجر. طيب قد حرف هامل، كلا، أنا آسف، نعم، ولا، هذه كلها حروف هاملة لها معاني لكن ليس لها عمل، ما ترفع ولا تنصب ولا تجر ولا تجزم. إذن الحروف بعضها عامل وبعضها هامل. تقول كيف أعرف العامل من الهامل؟ سهلة، الحروف العاملة هذه لا بد أن تدرس في النحو، الحروف العاملة لا بد أن تدرس في النحو لكي نعرف عملها. ندرس حروف الجر، ندرس إن وأخواتها، ندرس جوازم المضارع، نواصب المضارع وهكذا لكي نعرف عملها. الحروف الهاملة لا يدرس عملها في النحو. طيب انتهينا من الأفعال، كلها عاملة والحروف بعضها عامل وبعضها هامل. طيب والأسماء؟ الأسماء الأصل في الاسم أن يكون ماذا؟ أن يكون معمولا. نستثني من الاسم شيئا واحدا وهو الاسم إذا وقع مضافا. الاسم إذا وقع مضافا فإن الذي بعده ماذا يكون؟ مضافا إليه، حكمه الجر. فالاسم الذي يقع بعد المضاف ما يكون مبتدأ، ماذا يكون؟ يكون مضافا إليه، حكمه الجار. كل هذا الكلام نستطيع أن نلخصه فنقول المراد بالعوامل اللفظية ثلاثة أشياء: الأول الأفعال كلها، والثاني الحروف العاملة، والثالث الاسم الواقع مضافا. تمام؟ فهمنا ذلك. نستطيع أن نعود إلى تعريف المبتدأ ونقول المبتدأ كل اسم لم يسبق. انتهينا، لا أريد أن نستفيد من الشرح السابق. نقول كل اسم لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل ولا باسم واقع مضافا، خلاص. أي اسم في أول جملة، آخر الجملة، وسط الجملة، إذا لم يسبق بشيء من هذه الثلاثة، لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل ولا باسم واقع مضافا، ماذا يكون؟ مبتدأ. فإذا وجدنا المبتدأ نبحث عن ماذا؟ نبحث عن خبره. لو قلنا مثلا محمد قائم، هذا مثال واضح. محمد اسم مسبوق ولا غير مسبوق بعامل لفظي؟ غير مسبوق. إذا ماذا يكون؟ مبتدأ. وجدنا المبتدأ نبحث عن خبره، أخبرنا عن محمد بأنه قائم، محمد مبتدأ وقائم خبر، والمبتدأ والخبر كلاهما حكمه ماذا؟ الرفع. طيب لو قلنا مثلا في البيت محمد، في البيت محمد، في حرف، الحرف يقع مبتدأ؟ لا، انتهينا منه، ننتقل للبيت. البيت اسم، هل هو مبتدأ؟ لا. لماذا؟ لأنه مسبوق بحرف جر، لهذا جر مجرور. طيب ننتقل إلى محمد، محمد حينئذ اسم مسبوق أم غير مسبوق بعامل لفظي؟ نقول غير مسبوق بعامل لفظي، فيكون ماذا؟ مبتدأ. فإن قلت طيب مسبوق بفي، نقول في حروف الجر لا تجر الدنيا كلها، وإنما تجر الاسم الذي بعدها وينتهي عملها، فعلى ذلك يكون محمد غير مسبوق بعامل لفظي فيكون مبتدأ. وجدنا المبتدأ، نبحث عن الخبر، أخبرنا عن محمد بأنه في البيت، إذن في البيت خبر مقدم ومحمد مبتدأ مؤخر. طيب لو قلنا مثلا جاء محمد، جاء فعل والفعل لا يقع مبتدأ، ومحمد اسم لكنه ليس مبتدأ، لماذا؟ لأنه مسبوق بفعل، هذا جاء فعل محمد فاعل. طيب جاء محمد يده فوق رأسه، جاء فعل ومحمد عرفنا أنه فاعل لأنه مسبوق بجاء. طيب يده اسم مسبوق أم غير مسبوق بعامل؟ يكون هنا غير مسبوق بعامل، لأن جاء فعل لازم وقد أخذ فاعله وانتهى. فإذا كان يده غير مسبوق فماذا يكون إعرابه؟ مبتدأ. وجدنا المبتدأ، ما إعراب؟ أين خبر المبتدأ؟ أخبرنا عن يده بأنها فوق رأسه، الخبر شبه جملة فوق رأسه، إذا محمد يده مبتدأ وفوق رأسه خبر، صارت جملة اسمية، محمد فوق رأسه. تمام يا أخي؟ يد ماذا قلت؟ فوق الله يستر. لا دعني أرتاح إذن. نقول محمد يده فوق رأسه. طيب قلنا محمد هذا مبتدأ، لا جاء محمد، جاء محمد يده فوق رأسه، جاء فعل ومحمد فاعل، ويده مبتدأ وفوق رأسه خبر. هنا أسئلة، يده مبتدأ، طيب والها في يده مضاف إليه، وقد قلنا قاعدة في باب المضاف إليه في الدرس الماضي، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف مضاف إليه، إذن يد مبتدأ وهو مضاف والهاء مضاف إليه. فوق رأسه والهاء في رأسه مضاف إليه قديمة. طيب فوق رأسه ما إعراب رأسي؟ أيضا نعم، لأن فوق هذه من الظروف، وقلنا الظروف يغلب أو تغلب عليها الإضافة. فوق هذا ظرف مكان وهو مضاف، ورأس مضاف إليه وهو مضاف، والها مضاف إليه. نأخذ النحو خطوة خطوة وحبة حبة نضبطه إن شاء الله تعالى مع الوقت. طيب بقي سؤال، يده فوق رأسه، يده مبتدأ وفوق رأسه خبر، صار جملة اسمية. طيب هذه الجملة الاسمية جاءت داخل جملة أكبر، وهي جاء محمد يده فوق رأسه. هذه الجملة يده فوق رأسه، الجملة ما إعرابها؟ لا أريد إعراب المفردات، الجملة هنا ما إعرابها؟ ما قاعدة إعراب الجمل؟ تفضل. الجمل بعد، تفضل، الجمل بعد المعارف، الجمل بعد المعارف أحوالا، والجمل بعد النكرات صفات، صفات نعوت. نعم هذه القاعدة الأصلية في إعراب الجمل وكذلك أشباه الجمل، الجملة إذا وقعت بعد معرفة تكون حالا من هذه المعرفة، وإذا وقعت بعد نكرة تكون نعتا صفة لهذه النكرة. جاء محمد يده فوق رأسه، يده فوق رأسه جملة اسمية وقعت بعد محمد، محمد معرفة أو نكرة؟ معرفة. إذا ما إعراب هذه الجملة يده فوق رأسه؟ حال من محمد، يعني جاء محمد حالة كونه يده فوق رأسه. طيب لو قلنا جاء رجل يده فوق رأسه، فجاء فعل ورجل فاعل، ويده فوق رأسه جملة اسمية مبتدأ وخبر، ما إعرابها؟ صفة لرجل، لأن رجل نكرة، يعني جاء رجل موصوف بأنه يده فوق رأسه. طيب لو قلنا محمد ثوبه نظيف، محمد ثوبه نظيف، نطبق ما درسنا من قواعد، محمد اسم مسبوق ولا غير مسبوق بعامل اللفظي؟ غير مسبوق. إذن فهو ماذا؟ مبتدأ. فهو مبتدأ. طيب ننتقل إلى ثوبه. محمد ثوبه، هل ثوبه خبر عن محمد؟ لا. هل أخبرنا عن محمد بأنه ثوبه؟ لا. الجواب لا، محمد ليس هو ثوبه. إذن ثوبه ليس خبر لكنه اسم، نطبق عليه قاعدة المبتدأ. هل هو مسبوق ولا غير مسبوق؟ غير مسبوق. ماذا يكون إعرابه؟ مبتدأ. أي اسم غير مسبوق بعامل لفظي فهو ماذا؟ مبتدأ. هذا يسمونه تعدد المبتدأ. فنقول محمد هذا مبتدأ أول، وثوبه مبتدأ ثان، ثم قلنا نظيف. نظيف خبر عن محمد ولا عن ثوبه هنا؟ خبر عن الثوب. إذن ثوبه مبتدأ، ونظيف خبر ثوبه. إذن خبر المبتدأ الثاني أو الأول؟ خبر الثاني. طيب أين خبر محمد خبر المبتدأ الأول؟ الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر ثوبه نظيف خبر المبتدأ الأول. وسيأتي أن الخبر قد يقع مفردا وقد يقع جملة. طيب لو قلنا يا إخوان جاء الذي أبوه كريم، فجاء فعل ليس مبتدأ، والذي اسم موصول لكن ليس مبتدأ لأنه مسبوق بجاء، فجاء فعل ماض والذي فاعله. طيب جاء الذي أبوه، أبوه مسبوق ولا غير مسبوق بعامل؟ غير مسبوق. ماذا يكون؟ مبتدأ. أين الخبر؟ أبوه كريم. أبوه كريم صارت جملة اسمية مبتدأ وخبر. ومن أحكام الأسماء الموصولة أن كل اسم موصول لا بد أن يكون بعده جملة تسمى صلة الموصول. فجملة أبوه كريم جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، هي صلة الموصول، هي صلة الموصول. طيب لو قلنا جاء رجل خلقه كريم، جاء فعل ورجل فاعل وخلقه مبتدأ وكريم خبره وخلقه كريم، هذه الجملة الاسمية ما إعرابها؟ نعت لرجل لأن رجل نكرة. لو قلنا جاء رجل له فضل، جاء رجل له فضل، جاء فعل ماض ورجل مبتدأ أو فاعل؟ فاعله. له اللام حرف جر، والها ضمير، والضمائر أسماء. طيب الها في له مسبوق ولا غير مسبوق؟ مسبوق باللام، إذن ليس مبتدأ، هذا جر مجرور شبه جملة. طيب فضل مسبوق أم غير مسبوق؟ صار غير مسبوق لأن اللام جرت الها وانتهى عملها، فصار فضل اسما غير مسبوق بعامل اللفظ فهو مبتدأ. أين خبره؟ أخبرت عن الفضل بأنه له، يعني أخبرت عن الفضل بأنه للرجل. له الها في له تعود إلى ماذا؟ الرجل. الضمير مثل عائدة، بدل ما نكرر العائد يختصرونه بالضمير، الضمير فائدة الاختصار، فتقول له أو للرجل بمعنى واحد. إذن فأخبر عن الفضل بأنه للرجل، إذن فضل مبتدأ وله خبر مقدم، صارت له فضل جملة اسمية مكونة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. هذا الجملة اسميها ما إعرابها؟ جاء رجل له فضل صفة، نعت لرجل لأن رجل نكرة. طيب، ثم بين الحريري رحمه الله أن المبتدأ لا يخرج عن الابتداء إذا تقدمه حرف غير عامل، يعني حرف مهمل أو هامل، فقال: ولا يحول حكمه إذا دخل لكن على جملته وهل وبل. يقول المبتدأ لو دخل عليه الحرف لكن أو الحرف هل أو الحرف بل أو غيرها من الحروف الهاملة التي ليس لها عمل، فإنها لا تخرج المبتدأ حينئذ عن الابتداء، بل يبقى مبتدأ. لو قلت محمد قائم مبتدأ وخبر، طيب هل محمد قائم؟ هل حرف استفهام أدخل معنى الاستفهام، ومحمد مبتدأ وقائم خبر، لأن محمد حينئذ مسبوق أم غير مسبوق بعامل اللفظي؟ غير مسبوق، غير مسبوق. لو قلنا مثلا أخالد حاضر، فخالد مبتدأ وحرف الاستفهام أدخل معنى الاستفهام ولم يخرج المبتدأ عن الابتداء. جاء الناس لكن زيد غائب، لكن حرف استدراك، وزيد غائب مبتدأ وخبر. نقول ليست الحلوى أفضل، بل التمر أفضل، بل حرف إضراب، والتمر أفضل مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. إذن المبتدأ إذا دخل عليه حرف هامل فإنه لا يخرج عن الابتداء، بل يبقى مبتدأ. طيب، ثم تكلم الحريري رحمه الله تعالى على مسألة من المسائل المهمة المشهورة في باب المبتدأ والخبر، وهي تقدم الخبر على المبتدأ، تقدم الخبر على المبتدأ. فقال: وقدم الأخبار إذ تستفهموا، كقولهم: أين الكريم المنعم، ومثله: كيف المريض المدنف، وأيها الغادي متى المنصرف. الأصل في الجملة الاسمية أن يتقدم المبتدأ وأن يتأخر الخبر. زيد قائم، العلم نافع، الله عظيم، هذا الأصل. ثم إن الخبر قد يتقدم، إما أن يتقدم وجوبا إذا كان هناك موجب لتقدمه، فإن لم يكن هناك موجب لتقدم الخبر فإن الخبر يكون جائز التقدم وجائز التأخر. طيب، متى يتقدم الخبر وجوبا؟ الجواب: إذا كان هناك موجب يوجب تقدم الخبر. مثل ماذا موجب يوجب تقدم الخبر؟ مثل ما لو كان الخبر اسما من الأسماء التي لها الصدارة. هناك أسماء في اللغة العربية متى ما وجدت في الجملة فيجب أن تأتي في صدر الجملة، يعني في أول الجملة مهما كان إعرابها، مبتدأ أو خبرا أو حالا أو مفعولا مطلقا أو غير ذلك، أو ظرف زمان أو ظرف مكان. تسمى الأسماء التي لها الصدارة مثل أسماء الاستفهام وأسماء الشرط. وهذا هو الذي ذكره الحريري، قال: وقدم الأخبار إذ تستفهموا، كأن تقول أين زيد ومتى السفر وكيف زيد. والحريري مثل بماذا؟ مثل بقوله: أين الكريم وكيف المريض ومتى المنصرف. لو قلنا مثلا: أين زيد، ما إعراب أين زيد؟ أين خبر وزيد مبتدأ. طيب الخبر أين لماذا قدم هنا وجوبا؟ لأنه اسم له الصدارة، وكذلك بقية الأمثلة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.